بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. هذا هو الدرس 17 بعد 100. قال المؤلف رحمه الله: باب نفقة الأقارب والمماليك. وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا، وأولاده وإن سفلوا، ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم. وإن كان للفقير وارثان فأكثر، فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه، إلا الابن له أب فإن نفقته. لماذا إلا الابن؟ لماذا ليس إلا الابن؟ أو ما بينهما فرق؟ همزة وصل. إيه، همزة وصل. إلا الابن. لا تقرأ إلا الابن. طيب. أحسن الله. كاتين إن شاء الله غدا في الأسماء التي تكون فيها الهمز همزة وصل. إن شاء الله. في الأسماء. ما نريد نطول عليك والأفعال. الأسماء فقط. تفضل. إلا الابن له أب فإن نفقته على أبيه خاصة، وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم وما يحتاجون إليه من مؤنة وكسوة، فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك. باب الوليمة، وهي دعوة العرس، وهي مستحبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين أخبره أنه تزوج: بارك الله لك، أول ولو بشاه. والإجابة إليها واجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف. والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة، وإن قسم على الحاضرين كان أولى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الأول في قراءتنا قال: باب نفقة الأقارب والمماليك. الأقارب هم الذين ينتسبون الإنسان من جهة أبيه أو جهة أمه، هؤلاء هم الأقارب الذين ينتسبون إليه من جهة أبيه أو جهة أمه. من جهة أبيه كأعمامه مثلا، من جهة أمه كأخواله، إذ هؤلاء هم الأقارب. أما الذي ينتسبون إليه من جهة المصاهرة، من جهة زوجته، فهؤلاء ليسوا داخلين في الكلام. فمثلا أم زوجته، أبو زوجته، إخوان زوجته، هؤلاء يسمون أصهارا وليس لهم حق في النفقة، وليس لهم كذلك حق في الصلة، لكن لهم الحق العام من حيث الاحترام ومن حيث الزيارة، الحق العام. لكن يعلم أنه إذا قيل أرحام وأقارب فالمقصود أقارب الإنسان من جهة أبيه أو من جهة أمه. قال: والمماليك معروفون الأرقاء، سواء كانوا عبيدا أو كنا جواري. قال: وعلى الإنسان نفقة والديه. على الإنسان نفقة والديه وإن علوا. نعم، هذا لا إشكال فيه، أن الإنسان ينفق على والديه أباه وأمه. قال: وإن علوا، يعني بذلك أبو الأب الجد وكذلك أبو الجد، وإن علوا فهؤلاء نفقتهم واجبة. وكذلك يدخل في الوالدين الأم كما قلت، فالأم نفقتها على الولد، أم الأم التي هي الجدة كذلك، أم الجدة أيضا كذلك. وهذا كما قلت لك لا إشكال فيه، وهو من مفردات قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا. فإن هذا من أعظم الإحسان، أن يشرف الله العبد بأن يكون منفقا على والديه، فيجب أن يقبل هذا التشريف ولا يتململ ولا يتضايق. انتهينا من هذا. قال: وأولاده وإن سفلوا. أولاده الذكور والإناث. قالوا: وإن سفلوا أو وإن سفلوا. نقول: لا، سفلوا يعني وإن نزلوا، إن نزلوا في الرتبة فهؤلاء ينفق عليهم، فينفق على أبنائه وعلى أبنائهم وعلى أبناء أبنائه، وكذلك بالنسبة للبنات ينفق عليهم. وهذا لا شك أنه ما الحاجة كما سوف يأتي. أما إذا أغناهم الله فلا نفقة عليه واجبة، وسوف يتبين. قال: ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم. هذا الضابط يدخل فيه كل الأقارب. قال: من يرثه بفرض أو تعصيب. الذي يرثه بفرض يعني له فرض مقدر، له فرض مقدر. مثاله كأخته مثلا من أبيه، أخته من أمه، أو قبلها كأخيه من أمه، أو نقول كإخوته من أمه الذكور والإناث، فإن هؤلاء يرثون، يرثون بالفرض على ما سبق. أو التعصيب كإخوانه الأشقة أو إخوانه من الأب، فإن هؤلاء عصبة. قال: إذا كانوا فقراء يعني إذا كانوا يحتاجون إلى النفقة، أما إن أغناهم الله فلا يجب عليك أن تنفق عليهم، إنما النفقة تكون للفقير منهم. قال: وله ما ينفق عليهم. هذا لا بد منه، له ما ينفق يعني عنده ما ينفق. أما إذا كان ما عنده شيء، أو عنده شيء يعني كما يقولون يعني يكفي نفسه وأولاده وليس عنده زيادة، فهذا لا يجب عليه أن ينفق على هؤلاء، إنما النفقة تكون مع القدرة. إذن ننتهي من هذا، وهو أن من يرث الإنسان بفرض أو تعصيب فنفقته واجبة عليه إذا كانوا فقراء وعنده ما ينفق عليهم. قال: وإن كان للفقير وارثان فأكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه. إن كان للفقير وارثان، كيف وارثان؟ يعني شخصان يرثانه أو أكثر، أكثر من اثنين، فإن النفقة تكون على هؤلاء، على هؤلاء الاثنين أو الأكثر. كيف ينفقون عليه؟ قال: نفقته عليهم على قدر ميراثهم منه، على قدر الميراث. كيف على قدر الميراث؟ هو حي لم يمت، لكن المقصود ماذا؟ إذا مات، إذا مات كيف يرثونه؟ فنقول ما دام حيا يكون تكون نفقته على قدر ميراثهم. فلو قدر أن أحدهم يرث من هذا الفقير لو مات السدس، وآخر يرث النصف، فالنفقة كيف تكون؟ تكون بمقدار ميراثهم. نقول للذي يأخذ السدس: أعطنا سدس النفقة. فإذا قلنا إنه يحتاج في الشهر مثلا 600، نقول عليك كم؟ 100. والذي يأخذ النصف نقول عليك 300، وهكذا. ثم ننظر إن كان هناك عصبة يسددون الباقي، أو نرجع إليهم، نرجع إليهم إذا كان ما يزال محتاجا. إذا هذا هو معنى كلامه، قال: على قدر ميراثهم منه. ثم استثنى فقال: إلا لابن، إلا لابن له أب، فإن نفقته على أبيه خاصة. يعني إذا وجد أب لشخص فقير، لولد فقير، فإن النفقة على الأب، ولا ننظر هل له ورث آخرون أو لا. فلو قدر أن ابنا فقيرا وأبوه وأمه حيان، فالنفقة على من؟ على الأب. إذ هذا خارج من القاعدة، ولو طبقنا القاعدة لقلنا النفقة في هذا المثال على من؟ على أبيه وأمه. لكن لا، الأب هو المسؤول عن أولاده وهو القوام عليهم، فالنفق عليهم، فالنفق عليه. لكن لو قدر أن الأب غير قادر، أو أن نفقته قليلة، أو أن دخله قليل، فنطبق ما قال المؤلف أن نرجع لبقية الورثة على مقدار إرثهم. إذا انتهينا من النفقة ورفنا الضابط فيها، ننتقل بعد هذا إلى أمر آخر. قال: وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم وما يحتاجونه إليه من مؤونة وكسوة. على ملاك المملوكين العبيد والإمام، فالنفق على ملاكهم إذا تعدد الملاك، وإن كان ملكهم شخص مالكهم شخصا واحدا فالنفق عليه. طيب كيف ينفق عليهم؟ قال: ما يحتاجون إليه من مؤونة، يعني في طعامهم، وكذا كسوة، وأيضا يدخل في هذا السكن، هو مسؤول عن تسكينهم. هذا ما يتعلق بالمملوكين. قال: فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك. إذا لم يفعلوا، من هؤلاء؟ الملاك، لم ينفقوا لسبب أو لآخر، فإننا نطالبهم، نجبرهم على بيعهم، نقول: إذن بيعوهم. لكن قال المؤلف: إذا طلبوا ذلك، يعني إذا طلب العبيد ذلك. أما لو سكت العبيد وقالوا: نبقى على ملكهم ويرزقنا الله، نأخذ من فلان ومن فلان وتمشي الحياة، فيقال أمر لهم. لكن إذا طالبوا يجب على ولي الأمر أن يجيبهم وأن يلزمهم بالنفقة أو بالبيع. إذن هذا ما يتعلق بالمماليك، ننتهي منه. جدد نشاطك في الباب الثاني. باب ماذا؟ باب الوليمة، باب دسم ولله الحمد. باب الوليمة. قال: وهي دعوة العرس وهي مستحبة. نعم، الدعوة لحضور العرس هذه تسمى وليمة اصطلاح، وربما أخذ من الحديث اللي سوف يأتي. فإذا قيل وليمة أو فلان عنده وليمة، فإن المعنى الذي ينصرف إليه أنها وليمة العرس، لكن أظن الآن توسعوا فيها، فربما قيل فلان عنده وليمة أو أولم لفلان، يعنون أنه قدم طعاما أو عزيمة كما نعبر، فالأمر في ذلك واسع. قال المؤلف: دعوة العرس. قال: وهي مستحبة. ما هي المستحبة؟ الوليمة، يعني يستحب أن يولم لعرسه، هذا معنى الكلام. لكن من الذي يولم؟ هل هي الزوجة؟ هل هو وليها؟ انظر في الحديث. قال: لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف حين أخبره أنه تزوج، قال: بارك الله لك، أولم ولو بشات. إذا المطالب بالوليمة الزوج، المطالب الزوج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخاطب الزوجة ولا أهلها، بل طالب الزوج: أولم ولو بشات. وعلم من قوله أو علم من هذا الحديث أن الوليمة ربما كانت بعد الدخول، أليس كذلك؟ الوليمة ولو بعد الدخول، لكن استحب الفقهاء أن تكون الوليمة ليلة الدخول، بما نسميها الدخلة، ليلة الدخلة، والأمر في ذلك واسع. هل تكون قبل الدخول؟ ربما تكون، لا سيما إذا كان بزمن يسير. فالمقصود أن الوليمة إما أن تكون بعد الدخول كما فعل عبد الرحمن بن عوف، أو في ليلته كما استحب الفقهاء، أو قبل ذلك. والمقصود من الوليمة يعني الشكر لله عز وجل بهذه النعمة، بنعمة الزواج، وكذلك إظهار الزواج، إظهاره وإشهاره، وأن يشتهر أو أن يشتهر أن فلانا تزوج فلانة. وهذا الاشتهار له فوائد كما تعرف، فوائد في المستقبل في النسب والميراث وأشياء يعني كثيرة. إذا هذا ما يتعلق بوليمة العرس. المؤلف قال أنه مستحبة، وظاهر الحديث ماذا؟ الوجوب، لكنه ما حملوا على الوجوب، لأن هذه أمور كأنهم غلبوا فيها جانب يعني الآداب وجانب الأعراف، فقالوا هي مستحبة، لكن مستحبة لا ينبغي تركها. بقي أن تقول بماذا يولم، فنقول الأمر واسع، يولم بما تيسر ويجاري العرف في هذا. ففي بعض الأعراف أنه يولم بطعام يطبخ ولحم فيقال جاري العرف في ذلك، وفي بعض الأعراف يولمون بأشياء خفيفة ربما بشيء من الحلوى وشيء من الكيك والعصيرات فيحصل بذلك المقصود، فمراعاة العرف في هذا يعني طيب. إذ هذه الوليمة، ثم التنبيه لأنه ما ينبغي الزيادة والإسراف وما أشبه ذلك، أظن أن هذا يعني ملوم عندك إن شاء الله. قال والإجابة إليها واجبة، الإجابة إليها يعني إلى وليمة العرس واجبة، والحديث واضح في الموضوع. قال ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، وهذا لم يرد في أي دعوة أخرى، إنما ورد في دعوة العرس أن من لم يجب فقد عصى الله ورسوله. إذن احذر ألا تجيب لأنك متوعد بالعصيان، لكن بقي عليك أن تقول إذا دعا من الذي تجب دعوته، قصد من الذي تجب إجابته. أحيانا يدعوك الزوج، وأحيانا يدعوك أبو الزوج وأخو الزوج، وأحيانا ابن عم الزوج، وأحيانا يدعوك ولي المرأة وإخوانها، يتعدد الداعون. فأقول إن الدعوة، إن الوليمة المخاطب بها الزوج، فالدعوة التي تجب إجابتها هي دعوة من؟ دعوة الزوج إذا دعك الزوج. وأظن أن هذا فيه فرجا، أظن أن هذا فيه فرج. لماذا؟ لأن الدعوات تكثر أحيانا، أحيانا يدعوك إنسان على زواج ابن عمه فيقال الأمر في سعة لا تجب الإجابة، فإذا دعاك البعيد من غير الزوج فالإجابة لا تجب. أيضا هل دعوة الزوج واجب على كل حال؟ العلماء يقولون إنما تجب إجابة دعوة الزوج في الدعوة المقصودة التي قصدك. ماذا يخرجون بهذا؟ يخرجون ما يسمى بدعوة الجفلة. الجفلة ما معنى الجفلة؟ اسم جديد. الجفلة الدعوة العامة، دعوة عامة بحيث يخبر أن هناك زواجا عنده فاحضروا، والذي يحضر يحضر والذي ما يحضر لا يفقد. هل تجب الإجابة هنا؟ لا تجب. طيب ومن الدعوة الجفلة الدعوة عن طريق ما يسمى بالرسائل التي في الجوالات أو في الواتساب، هذه من الدعوة الجفلة، إنما يرسلونها حتى لا تعتب عليهم إذا حصل الزواج، فهذه لا تجب إجابتها. لكن انتبه أيضا، أحيان في رسائل الجوال أو الواتساب وغيره أحيان تكون مقصودة، فإذا علمت أنك مقصود فهذه تجب إجابتها. ما الذي يدريك أنك مقصود أو غير مقصود؟ ها؟ قرائن أيضا لابد يسمي، يعني أحيانا يصعب أنك تسمي مثلا 50 مثال هذا، يعني لو مثلا قال أدعوك يا أبا فلان، لكن انتبه أن ترسلها لشخص آخر، أبو فلان خلاص أبو فلان، إن ردتها شخصا آخر فغير الاسم حتى لا تقع في إحراج، كما يحصل في بعض الرسائل تأتيك رسالة تقطر حنوا ورقة وأسلوبا وفي آخرها ما يفضحها أنها منسوخة وأنها جاءته من فلان أو ما أشبه ذلك، وهو يعني أرسلها لك وأنت تظن أنك صاحب المقام في المحبة والمودة، وهي قص ولزق. فلا تستعجل يا علي لما تتثبت. أي آه. يعني جاءت رسالة وفاة شخص وأرسلها وظننتموه الميت ولده. هذه شبيهة بموضوعنا, وهو أن الإنسان يتجنب القصد واللزق إلا يعني بضوابطها حتى ما يحصل كذا. أيضا بالنسبة لرسائل الوفاة أحسنت بالموضوع, يعني يحسن في رسائل الوفاة أن الإنسان ما يبادر في نقل رسائل الوفاة, لأن الميت إن كان معروفا لعل خبر يأتيه من غيرك ولا تدخل الحزن على مسلم, وإن كان غير معروف فالحمد لله غفر الله له ويكفي هذا. وأيضا بالرسائل على ما قلنا الدعوات وما أشبه ذلك يعني تريث فيها. نعود فنؤكد المسألة المهمة, وهي أن الدعوة التي تجب إجابتها ماذا قلنا هي الدعوة المقصودة, وطريق القصد يعني بالقرينة كما ذكرتم بعض أمثلته من الزوج, لا بد أن تكون من الزوج. ثم أيضا نقول الدعوة هذه حق لله أو حق للآدمي, ماذا؟ هل حق لله إجابة الدعوة أو حق للآدمي؟ نقول حق للآدمي, هذا يعني هذا حق أخيك عليك. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا أنك لو استسمحته وطلبت الإذن وقال أذنت لك فأنت في حل من هذا. أما إذا لم يأذن لك فإن إجابته على ما سمعتم واجبة. لكن أيضا لا يخفاك أن طلب الإذن يكون قبل أو بعد؟ قبل, يكون قبل, لأن بعض الناس قد يستأذن أو يستسمح بعد الوليمة, وهذا الاستسماح في الحقيقة يعني لا قيمة له إلا أن تكون من نيته الحضور, أن يكون من نيته الحضور ثم غلب فهذا أمر آخر فليتنبه لذلك. إذن نعود في كلام المؤلف, وهو أن الإجابة واجبة بالضابط الذي ذكرناه. قال ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف. من لا يحب أن يطعم, كيف حضر الطعام ولا يحب؟ أما جنون هذا؟ نقول لا يحب أن يطعم لكونه شبعان, لكونه صائما, لكونه يضره, لكونه مستعجلا. فالموانع كثيرة, فإذا كان لا يمكنه أن يطعم لأي سبب فإنه يدعو وينصرف, يدعو لهم بالبركة ثم ينصرف. إذن المقصود من الدعوة ليس الطعام, المقصود الإجابة التي فيها جبر خاطر أخيك المسلم. طيب قلتم إذا كان لا يحب أن يطعم لكونه صائما, نقول هذا من الموانع أنه لا يطعم. لكن أيضا ننبهكم على ما نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله, وهو أنه إذا كان صائما وكان خاطر الداعي ينكسر إن لم تأكل, وأن صيامك الآن ليس عذرا عنده, فإن شيخ الإسلام رحمه الله يعني يؤكد على أن الفطرة في هذه الحال أفضل من الصيام. وهذه قد يغفل عنها بعض الناس, وربما يظن أنه إذا حضر وهو صائم أن هذا معروف منه, بل لا, المعروف أنك تأتي وتجيب الدعوة. أما أن تحضر ولا تجيب بحجة أنك صائم فعلى التفصيل, إن كان يبقى في نفسه شيء ويرى أنك لم توفي حقه فالفطر أولى. فإن كان الأمر عاديا والناس كثيرون ربما لا يشعر بك أيضا, فكونك تبقى على صيامك أحسن. وهذا يقودنا إلى استطرادة قصيرة, وهي أن بعض الشباب يقول إنه يصوم أحيانا, لكن كونه لا يصوم ويتغدى مع أبيه أو مع أمه هذا يعني يدخل السرور على والديه ويفرحان بذلك, فهل أصوم أو لا أصوم؟ فنقول إن بر الوالدين وإدخال السرور قد يكون أجره أكثر من أجل الصيام, فكونك تشاركهما الأكل هذا أحسن, إلا إذا كان أمر عندهم عاديا وأذن لك أو عذراك أو كنت كل يوم عندهم مثلا ولا يضر تخلف بعض الأيام، فالإنسان يراعي في ذلك المصلحة. قال بعد ذلك في ختام الباب، قال: والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة، وإن قسم على الحاضر كان أولى. النثار والتقاطه، النثار مأخوذة من النثر، نثر الشيء، والتقاطه يعني هما عملان، رجل ينثر وآخر يلتقط، فعلى كلام المؤلف كلاهما مباح، لكن المؤلف عفى الله عنه أغرب فقال مباح مع الكراهة. المباح حكم والكراهة حكم آخر، فكون يجمع بينهما يعني فيها شيء من عدم الوضوح. فإما أن نقول مباح لا شيء فيه، أو نقول أنه مكروه. ولننظر ما هو النثار بعدما فسرناه لغة. النثار كان من طريقتهم في السابق وربما موجود الآن، أنهم ينثرون شيئا على الحاضرين، إما من الطعام أو من النقود أو من الحلوى، هذه طريقة قديمة وربما توجد الآن، ربما ينثرونه عليهم بطريقة مثلا تلفت أنظارهم أو بطريقة أخرى. فهل هذا جائز؟ نقول هذا جائز كما قال المؤلف. هل التقاطه جائز بمعنى أن يقوم الإنسان ويبدأ يلقط من هذا؟ ومعلوم أن الإنسان يلقط ما أحب، ربما بعض الناس لا يصادفوا شيء، لماذا؟ يسبق يأخذون قبله. فهل هذا جائز؟ نقول جائز كما قال المؤلف. والكراهة هنا يعني ربما تكون في بعض الصور، وربما نزيد على الكراهة التحريم. كيف ذلك؟ نقول هذا العمل جائز، لكن إذا احتف به ما يخالف الأدب ويخالف المروءة فهنا قد نقول مكروه، كما لو نثره بطريقة تدعو إلى تزاحمهم وتضاربهم، وربما أن يسب بعضهم بعضا، أو ربما يكون في أماكن اختلاط، فهذه كما قلت لا يكتفى الإباحة. وإن كان فيها أيضا إهانة للنعمة التي تنثر أو تبقى تحت الأقدام أو ما أشبه ذلك، فهذا النثار ما حكمه؟ حكمه محرم. إذن الأصل الإباحة، وإذا احتف به ما يوجب كراهية أو تحريما فليكن كذلك. وربما يتسامح أيضا في الصبيان ما لا يتسامح في الكبار، يعني لو نثر على الصبيان ليلقطوا حلوى أو يلقطوا ريالات الأمر في سعة وفي تفريح لهم، لكن ربما مع غيرهم يختلف الحكم. قال المؤلف: وإن قسم على الحاضرين كان أولى. هذا صحيح، لو قسم الذي يريد نثره الحاضرين فهذا أولى. لماذا أولى؟ لأنك تضمن أن كلا يأخذ، وتريحهم أيضا من كلفة اللقط وما يحصل فيها من الأمور التي قد تخالف المروءة. إذا هذا المقصود من هذا الباب، وأهم ما فيه ما يتعلق بالوليمة وإجابة الدعوة في الوليمة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع.